الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه، ونشهد اللهم أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى مفتاح النجاة من النار وسبيل الفوز بالجنة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، يا من اخترتم هذه البلاد سكنا ومقاما، نعيش في واقع له خصوصيته يطرح علينا تحديات وأسئلة لم تكن مطروحة بنفس الشكل على أسلافنا في ديار الإسلام، وهنا تتجلى عظمة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، حيث وضع لنا علماؤنا الأجلاء استنباطا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعرف اليوم بفقه الأقليات أو فقه الواقع، وهو ليس دينا جديدا بل هو تطبيق النصوص الشرعية على واقعنا الذي نعيشه، مع مراعاة مبدأين عظيمين: الثبات على الأصول والمرونة في الفروع. وهو مبني على أن هذه الفئة لها أحكام خاصة بها نظرا لظروف الضرورات والحاجيات، كما هي أحكام فقه السفر وفقه النساء وحول ذلك. إن ديننا الحنيف لم يأتي ليضع علينا الأغلال، قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا اليسر ليس تساهلا أو جميعا للثوابت، بل هو رحمة من الله لعباده، خاصة عندما تتغير الظروف وتستجد النوازل. وهناك الكثير من الأمثلة العملية التي تلامس حياتنا اليومية هنا في السويد، لنرى كيف أن في ديننا سعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أولا، قضية مواقيت الصلاة في الصيف والشتاء، وهي من أكبر التحديات التي تواجهنا في هذه البلاد، وهي التفاوت الشديد في طول النهار أو طول الليل في الصيف والشتاء. ففي الصيف يتأخر غروب الشمس جدا وقد لا يغيب الشفق الذي هو علامة دخول وقت العشاء، وفي الشتاء يقصر النهار جدا فتتقارب أوقات الصلوات. فماذا نفعل؟ هل نترك الصلاة؟ حاشا لله. قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أباح لنا الشرع الجمع بين الصلاتين عند وجود المشقة والحرج، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة، في غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان الجمع جائزا لرفع الحرج في الظروف العادية، فمن باب أولى أن يكون جائزا في ظروفنا الاستثنائية هنا، سواء في الصيف لصعوبة انتظار العشاء، أو في الشتاء لضيق الوقت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا ما أفتى به العديد من المجامع الفقهية المعتبرة تيسيرا على المسلمين وحفاظا على صلاتهم. ثانيا، المشاركة الاجتماعية وحسن الجوار. كثيرا منا يدعى إلى مناسبة اجتماعية من جار أو زميل غير مسلم، فيحتار في أمره بين القبول والرفض. وهنا يضع لنا ديننا ميزانا دقيقا: المجاملة لا تعني المداهنة، والبر لا يعني التنازل عن العقيدة. فالمشاركة في شعائرهم الدينية البحتة أمر لا يقره ديننا. يقول الله في كتابه: لكم دينكم ولي دين. أما مشاركتهم في أفراحهم الاجتماعية وتهنئتهم بمناسباتهم العامة وقبول هداياهم، فهذا من باب البر وحسن الخلق الذي أمرنا به ربنا، حيث قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكن يا عبد الله عنوانا لدينك وجسرا للتواصل الإيجابي، لا جدارا للعزة والانقطاع. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان عنوانا للأخلاق العظيمة مع القاصي والداني، وقد قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبأخلاقك وحسن تعاملك تكون خير أمة، تكون خير داعية إلى أمة الإسلام وإلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، المواطنة الصالحة والوفاء بالعهود. إخوة الإيمان والعقيدة، أجاز علماء الإسلام الحصول على جنسية هذا البلد إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة للمسلم في دينه أو دنياه، كحماية نفسه وأهله وتسهيل أمور معيشته من خلال حصوله على جواز السفر، بشرط ألا يفرط في ثوابت دينه. وإن إقامتنا في هذه البلاد وحصول الكثير منا على جنسيتها هو بمثابة عقد وعهد بيننا وبين هذه الدولة. والإسلام يا عباد الله هو دين الوفاء بالعهود، فاحترام قوانين البلد الذي تعيش فيه ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب شرعي وأخلاقي. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. فاحترامك لقوانين السير والتزامك بدفع الضرائب ومحافظتك على النظام العام، كل ذلك هو من الوفاء بالعهد الذي أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. إن المسلم الحقيقي هو عنصر أمن وأمان وبناء أينما حل، وليس أداة فوضى أو غدر. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الغدر أشد التحذير، فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها: وإذا عاهد غدر. فليكن التزامنا بالقانون نابعا من إيماننا وتقوانا، لنكون بذلك قدوة صالحة ونقدم الصورة الحقيقية المشرقة لديننا الحنيف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. أما بعد، إخوة الإيمان، إن فقه الأقليات ليس بابا للتفلت من أحكام الدين، بل هو فهم عميق لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم. وضابطه الأساسي هو الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمور دينه بحجة أنه يعيش في بلد غير مسلم، فالحرام يبقى حراما والواجب يبقى واجبا، ولكن عند وجود المشقة الحقيقية يأتي التيسير الرباني. عباد الله، إن وجودنا في هذه البلاد هو أمانة ومسؤولية، نحن سفراء لهذا الدين، وكل تصرف يصدر منا يحسب على الإسلام والمسلمين. فليكن فهمنا لديننا فهما واعيا يجمع بين التمسك بالثوابت وفهم الواقع والأخذ بالرخص الشرعية في مواضعها الصحيحة فقط دون تساهل أو غلو. علينا أن نربي أبناءنا على هذا الفهم المتوازن حتى لا يقعوا فريسة بين تيارين خطيرين، تيار التشدد الذي ينفرهم من الدين ويجعلهم في صراع مع مجتمعهم، وتيار الذوبان الذي يفقدهم هويتهم وقيمتهم. وختاما، تذكروا دائما قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلفنا برعايتك، واحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا مغيث المستغيثين، نتوجه إليك بقلوبنا أن ترحم حال أخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم كن عونا لأهلنا في فلسطين، اللهم كن عونا لأهلنا في غزة، وفرج اللهم كرب أهلنا في سوريا، واحقن اللهم دماء أهلنا في السودان. اللهم ارطف بإخواننا المسلمين الروهينجا والإيغور، وفي كشمير واليمن وليبيا، وفي كل بقاع الأرض. اللهم داوي جرحاهم، وتقبل شهداءهم، وآمن روعاتهم، وفك أسراهم، واحقن اللهم دماءهم، وتول أمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، فليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، دائما وأبدا لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة، ثابني وأثابكم الله. أتموا الصف الأول فالأول، إن تمام الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.